بيعي بيع ماذا؟ بيع الجزاف. بيع الجزاف اولا ما هو تعريفه؟ دعنا نعرفه. كيف نعرفه؟ هو بيع الشيء المجهول قدر او الوزن. الشيء هو بيع الشيء الذي ليس مكيا ولا موزونا ولا مقدرا بقدره. ايوه تمام. نعم. اذن هو بيع الشيء الذي ليس موزونا ولا مكيلا ولا معدودا ولا مقدرا بقدر معين. هذا البيع قلنا بأن له دليلا من السنة، ودليله هو أن الصحابة كانوا يتعاملون. نعم، ما صح أي ما ورد في صحيح البخاري ومسلم أن الصحابة كانوا يتعاطون هذا النوع من البيوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يراه وأقرهم على ذلك، ففيه السنة التقريرية. إذن فبيع الجزاف مبدئيا جائز. وهناك من العلماء من لم يجزه، والصواب هو أنه جائز لورود الحديث الصحيح في ذلك. يبقى أن هذا البيع اشترط فيه بعض العلماء شروطا، هذه الشروط منها ما له دليل من القواعد الشرعية العامة، ومنها ما يندرج تحت دليل آخر من الأدلة التي سبق ذكرها، ومنها في الحقيقة ما يعتبر فيه نوع من المبالغة. قلنا كم الشروط؟ هي 10. الشرط الأول من هذه الشروط، الشرط الأول من هذه الشروط يعني لا يكون مسكوكا. نعم، لا يكون مسكوكا بالنسبة للدنانير والدراهم. هذا شرط عام ولا خاص؟ هذا خاص بالدنانير والدراهم، لأنه لا يمكن أن يكون هناك مسكوك إلا إيش؟ إلا ما هو من قبيل الذهب والفضة، أما غيرهما فلا. فلذلك نقول هذا شرط خاص بالدنانير والدراهم، فإن كانت الدنانير والدراهم مسكوكة لا يجوز بيعها جزافا، لا يجوز بيعها جزافا. ما هو الدرهم أو الدينار المسكوك؟ شو مسكوك؟ نعم نعم، والمطبوع المطبوع. نعم، بطبع خليفة المسلمين. تماما، هذا الشرط الأول. وهذا الشرط هل يمكن أن نجد له دليلا؟ مثلا يمكن أن ندرجه في القواعد العامة. القواعد العامة هو أن الشيء إذا كان معلوما بعدد مثلا فلا حاجة إلى أن نبيعه جزافا، لأن بيع الجزاف إنما جاء على خلاف الأصل، لأن الأصل هو أن يباع الشيء موزونا أو مكيلا إذا كان مما يوزن أو يكل، أو معدودا إذا كان مما يعد. هذا يعد أو لا يعد؟ هذا يعد، وما دام يعد فلا ينبغي لنا أن نبيعه على الطريقة الجزافية. الشرط الثاني من الشروط، لا تكون أحد السلعات مقصودة. أحد السلع مقصودة، شو مراد بالآحاد؟ أفراد السلعة. فإن كان كل فرد من أفراد السلعة مقصودا فلا يجوز بيع الجزاف. ولكن هذا قد أضفنا إليه شرطا آخر. ما هو هذا الشرط؟ إذا أمكن عده بلا مشقة. لا، هذا الشرط مستقل بذاته. إذا كان ثمنه إذا لم يقل ثمنه، نقول إذا لم يقل ثمنه. أما إذا قل ثمنه يجوز بيعه. احنا أضفنا شرطا إلى هذا الشرط. الشرط قلنا ما هو؟ أن لا تكون آحاده مقصودة، ثم نضيف إليه شرط آخر وهو إن لم يقل ثمنه. فإن قل ثمنه يجوز بيعه. مثلا ذكرنا أمثلة للسلعة التي ثمنها قليل، مثل البيض والرمان. الرمان تقصد أحده ولا لا؟ تقصد أحده. الرمان البيض تقصد أحده، والرمان تقصد أو لا تقصد؟ كيف عرفنا بأنها تقصد؟ لا كيف؟ لأنها تعدل إيش؟ لا، هناك من الناس من يشتري رمانة واحدة. رمانة واحدة. نعم صحيح. إذا تقصد، إذا ما يشتري الإنسان عدد من البيض فإنه يقصد أحدا، يعني يقصد واحدة حيث أن كل واحدة ينتفع بها. هذا هو ضابط تقصد أو لا تقصد. إذا كانت كل واحدة ينتفع بها باستقلال فهي مقصودة، أما إذا كانت كل واحد لا ينتفع بها باستقلال فهي غير مقصودة. مثل حب الزرع مثلا، حب الزرع تقصد أحده؟ لا يمكن. حب الزرع، حب الشعير، هذه لا تقصد. حب الفول، حب الحمص، حب العدس، هذه لا تقصد أحده. لكن بالنسبة للرمان، بالنسبة للبيض، بالنسبة للبرتقال، مثلا هذه تفاح، كل هذه تقصد أحدها ولا لا؟ إذن هذا هو الفرق بين ما تقصد أحده وما لا تقصد أحده. طيب، الذي تقصد أحده إن قل ثمنه جاز بيعه جزافا، إن كثر ثمنه لا يجوز بيعه جزافا. لذلك نقول بالنسبة للبيض والرمان والتفاح والبرتقال وما أشبه ذلك هذا يقل ثمنه لا، لكن بالنسبة للدواء عند 10 شياه ولا 10 من البقر هذا تقصد أحده، ولكن ثمنه كثير، ولذلك هذا لا يجوز بيعه جزافا. ألا يجوز أن تبيع لغيرك عددا من الشياه بلا عد، وعدد من البقر بلا عد، وعدد من وعدد كذلك من الإبل بلا عد، وعدد من الرقيق بلا عد؟ لأن هذا تقصد أحده ثم هو ثمنه عال وغالي. مفهوم هذا؟ الشرط الثالث قلنا أن تكون نعم لا يمكن عدله بلا مشقة. طيب نعم دليل الشرط الثاني ما هو؟ لا تقصد لا تكون أحده شكنا مقصودة. طيب، لأنه إذا قصدت أحده في هذه الحالة سيكون البيع من باب ما هو معدود، من باب ما هو معدود، وحينئذ لا حاجة إلى أن نبيعه جزافا لوجود صفة العد فيه، لوجود صفة العد فيه، لأن قلنا دائما البيع بالجزاف إنما هو رخصة، رخص الشارع لكون الشيء الذي نريد أن نبيعه جزافا إما أنه يصعب علينا عده أو لسبب من الأسباب. إذا الدليل هنا واضح، شو الدليل؟ لأنه إذا قصد أحده صار معدودا فلا يبقى إذن من باب الجزاف. الشرط الثالث قلنا أن لا يمكن عده بلا مشقة، فإن أمكن عده بلا مشقة فلا ينبغي أن نبيعه جزافا، إن أمكن عده بلا مشقة. متى يمكن عده بلا مشقة؟ لا، متى يمكن؟ مثلا صيف عمل إذا كان قليلا الأحاد، ولكن لا يكون قليلا جدا إلى درجة عاد يمكن عده فيها. إذا كان قليل الأحاد هذا يمكن عده بلا مشقة، فإذا أمكن عده بلا مشقة فلا ينبغي أن نبيعه جزاف. لماذا؟ لأن البيع بالجزاف إنما هو رخصة، وهذا ما دام أمكننا عده فلماذا نلجأ إلى الجزاف؟ الشرط الرابع من الشروط تكون معلومة الجنس، أن تكون معلومة الجنس، يعني أن يكون الشيء الذي بيع جزافا معلوما جنسه. وهذا الشرط دليله ما هو دليله؟ إيش هو دليله؟ أنا نزل قال بصفون في شيء معلوم. اي نعم، لا هذا بالنسبة لبيع السلم، هذا بالنسبة لبيع السلم ما ذكرته وانت خاص ببيع السلم، لكن يمكن ان نقول بان من شروط البيع ان يكون اتفق ان من شروط المشمولة ان يكون معلوم. اي نعم، وهذا ليس معلوم، هذا اذا فيه غرر، هذا نقول فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فهو داخل فيها الدليل العام، لان بيع الغرر هذا دليل عام يشمل كل بيع من البيوع التي اشتملت على غرر، وهذا فيه غرر لا ليس فيه غرر، فيه غرر لأن الذي اشتراه ما يدري منه شيئا وعلى أي صفة هو. الشرط الخامس أن يكون مرئيا. طيب، ومعنى كونه مرئيا واضح، أن يكون مرئيا لي عندما أريد أن أشتريه مثلا، أو في حكم المرئي ولا لا؟ يكون في حكم المرئي، أن يكون مرئيا أو في حكم المرئي. طيب، هذا الشرط أيضا دليله يمكن أن يكون من ماذا؟ أن يكون من قوله صلى الله عليه وسلم، من نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لأنه إذا لم يكن مرئيا ففيه غرر. الشرط السادس من الشروط، الشرط السادس أن لا يباع مع مكيل آخر. يعني أن تشتري مثلا السلعة بعضها مكيل وبعضها جزاف، لكن هذا الشرط لم نعلم عليه دليلا، إلا إذا قلنا مثلا بأن هذا البيع اشتمل على معلوم ومجهول، اشتمل على معلوم مجهول، او نقول هذه سلعة بعضها معلوم وبعضها مجهول، ولكن مع ذلك لا نجد او لا اعلم دليلا يدل على هذا الشرط، لا اعلم دليلا يدل على هذا الشرط، لان بيع الجزاف هذا جائز كما سبق، وما كان منه مكيل هذا جائز ايضا، فلماذا نقول بهذا الشرط مع ان ما بيع جزافا فلنا دليله وما بيع مكيلا فلنا دليله؟ وماذا يضر مثلا لو اختلط المكيل بغيره، هذا جزاف وهذا، مثلا اردت ان اشتري منك قمحا فقلت لك ساشتري منك 10 أمداد من هذه الصبرة والباقي سأشتريها جزافا، انت عندك صبرة من الطعام فاتفقنا على ان اشتريك منها، ان اشتري منك 10 أمداد، هذا باش بالكيل، والباقي اشتريه جزافا، ماذا يضر هنا؟ ماذا يضر؟ يعني ليس فيه ضرر على كل حال، هذا هو الذي ظهر لي والله اعلم. الشرط السابه، ما هو الشرط السابه؟ ان يكون في ارض مستويه. لماذا اشترط هذا الشرط؟ لماذا؟ انه قد يؤدي الى غرض، الى غرض، لانه اذا لم يكن في ارض مستويه فلا يعلم حرزه، لا يعلم حزره، اقول لا يعلم حزره، اي لا يعلم رخصه، ممكن خرصه، اقول لا يعلم خرصه، اذ قد يخرصه الانسان بعشرة أمداد ويكون أكثر من ذلك أو أقل من ذلك لكون الأرض ليست مستوية، ولا لا يحصل الغرر هنا ولا لا يحصل؟ يحصل الغرر، إذا فيكون داخل في الدل العام الذي سبق ذكره، وهو إيش؟ فهو النهي عن الغرر. الشرط السابع، هذا الشرط الأخير نزل شيء، ما هو؟ أنا لا أن تكون الأرض مستوية. إيه؟ ما وجه الإشكال؟ إذا كانت غير مستوية، مثلا هذا النوع من السلعة بعضه يكون داخلا وبعضه يكون خارجا، وأنا لا أدري ما مقدار ما يكون مثلا في الهابط من الأرض، يعني الأرض ليست مستوية، إذن لا أعلم مقداره، أي لا أعلم خرصه ولا حزره، لا أعلم خرصه ولا حزره، لأنه لا أعلم أنا خرصه وحزره إلا إذا كان في أرض مستوية، فإذا لم يكن في أرض مستوية فقد يخفى علي بعضه، يخفى علي أنا المشتري بعضه، قد يكون البائع عالم بذلك لكن أنا لا أكون عالما بذلك، هو وضعه في الأرض وهو يعلم مساحة هذه الأرض لكن أنا لا أعلمها، إذا فيه نوع من الغرض. قلنا الشرط ايش هو؟ ثاني، ما هو الشرط الثاني؟ ان يكون غير عالم بمقدار، ان يكون جاهلين، انا قلت عالمين، اي نعم تمام صحيح، لكن هم يقولون ان يكون جاهلين، ان يكون البيعان جاهلين زيد بالمقدار، ان يكون كل من البائع والمشتري جاهلا بالمقدار، يعني ان يجهلا معا المقدار. طيب لو كان احدهما عالما يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لا ليس هذه العلة، اشتمل على الغرض، ما هو الغرض؟ لا يكون في حيلة، يكون في حيلة، البائع يعلم والمشتري لا يعلم ويخدعه بذلك ويعلم مقداره، لكن المشتري يعلم مقداره، وقد يكون العكس، قد يكون المشتري عالما بذلك والبائع غير عالم، ويكون في ذلك ماذا؟ يكون في ذلك احتيار وخديعة، وقد سبق الحديث الذي يقول في صلى الله عليه وسلم لا خلابة ولا خديعة، إذن هذا الشرط عندنا دليله، ما هو دليله؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم لا خديعة ولا خلابة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المكر والخديعة في البيع، فهمنا هذا الشرط؟ ما هو الشرط قلنا؟ أعيد الشرط. يقول البائعان جاهلين بالمقدار. جاهلين بالمقدار، تماما. لو كان أحدهما عالما لا يجوز، لما يشتمل عليه الخديعة والحيلة تماما. الشرط تاسع. ما هو الشرط التاسع؟ أن يعرف مقدار هذه الصبرة بالخرص. تمام. أن يكون البائع والمشتري قد اعتاد الحزر والخرص. قد اعتاد الحزر والخرص بمعنى أن البائع قد تعود وعلم هذا الأمر، وكذلك المشتري أن يكون تعود هذا الأمر، لأن بعض الناس يعلمون السلعة بالحزر والخرص، لكن هناك من لا يعلم ولا لا؟ هناك من لا يعلم، هناك من لا يعلم. لو قلت له هذه الصبرة على كم تشتمل من كيلو، أو على كم تشتمل من قنطار، أو على كم تشتمل من مد، ما يعلم شيئا. قد يقول 10 وهي مشتملة على 20، وهذا يكون فيه غرض ولا لا؟ يكون فيه غرض، يعني لا بد أن يكون عنده علم باش بالحذر والتقدير والخرص، أي كل واحد منهما لا البائع ولا المشتري. وعلة هذا ما هي؟ حتى لا يكون فيه غرض. حتى لا يكون فيه غرض، حتى لا يكون فيه غرض. إذن فهمنا هذا الشرط. نعم. الشرط العاشر. الشرط العاشر أن لا يكثر جدا. أن يكون كبيرا. أن لا يكثر جدا. أن لا يكثر جدا. فإن كثر جدا جدا ففي هذه الحالة لا يجوز بيعه. قالوا السبب في ذلك أنه حينما كثر جدا يعني صار مقدار، صار خرصه وحزره صار صعبا، صار خرصه وحزره صعبا. وهذا الشرط أيضا لا أعلم عليه دليلا، لا أعلم عليه دليلا، إلا إذا قلنا بأنه إذا كثر جدا يصعب حزره ويصعب خرصه، وحينئذ يكون فيه إيش؟ فيه غرض، إلا إذا كان من هذا الباب، إلا إذا كان من هذا الباب. إذن هذه الشروط المطلوبة في بيع الجزار، فلا بد من توفرها عندما يريد الإنسان أن يبيع بيع الجزار. ثم نتابع كلام المؤلف هنا لعله نعود بالأسئلة على ما سبق ذكره من البيوع. سبق لنا نوع من البيوع، ما هو هذا النوع؟ بيوع الآجال. نعم، بيوع الآجال. بيوع الآجال سبق لنا أن استخرجنا منها كم من صورة يا ترى؟ كم من صورة؟ استخرجنا 12 صورة. نقول 2 نقول 12 صورة، لا نقول 2 ولا 2 ولكن نقول 12 صورة. لماذا نقول 2؟ لأن المعدود مؤنث. طيب، والمعدود هنا ينبغي أن يكون إيش؟ ماذا ينبغي أن يكون في هذه الحالة؟ في هذه الحالة ينبغي أن يوافق العدد. تمام، ينبغي أن يوافق الصدر والعجز المعدود هنا، ينبغي أن يوافق الصدر والعجز المعدود هنا، لأنه في باب 12 و11 لا بد من موافقة كل من زيد من الصدر والعجز للمعدود. أما 3 فما فوقها إلى 19 فما حكمه؟ ما حكمه؟ تفضل. لو يخالف العدد العدد فأي شيء؟ بأي شيء؟ تفضل. إذا الصدر، الصدر يخالف المعدود والعجز يوافق المعدود. فإن الصدر يخالف المعدود والعجز يوافق المعدود. طيب، إذا نقول 12 صورة أو 12 صورة، إذا قلنا 2 لا يضر، 2 أو 2 جوز هذا، 2 أو 12 صورة. طيب، هذه الصور العشرة مما استفدناها من أي شيء استفدنا؟ استفدناها أن 3 منها جائزة وتسعة منها غير جائزة، لكن هناك قواعد قد استفدنا منها هذا نعم من منطق مؤلف مصممي. نعم لكن أنا ذكرت القواعد التي بها استفدنا هذا. إما أن يعطيها نقدا أو معجل أو مثلا هو باع سلعة ثم ثم اشترى عين تلك السلعة يلا زيد إما أن يشتري منهم نقدا نقدا لو ساعده نقدا مع الأجل أو دون الأجل من الأجل لا نقدا. طيب زيد وإما يشتريها نقدا وإما يشتريها إلى أجل دون الأجل الأول أيوة. وإما يشتريها إلى أجل أكثر من الأجل الأول أيوة. وإما يشتريها إلى مثل الأجل فهذه أربع صور يا أربع. طيب أما الثلاث أما الثلاث نعم يكون بأقل أو أكثر أو حين نعم إما أن يكون بثمن أقل أو أكثر أو مساوي. هذه الثلاثة عندما ضربناها في أربعة خرج عندنا أيوة تمام صورة. هذه الصور قلنا الجائز منها إيش هو ثلاثة والممنوع منها ثلاثة. طيب لنقرب الإجابة فنقول ما هي الثلاثة الممنوعة؟ إذا عرفنا الممنوع يبقى الجائز يبقى الجائز على أصله. تفضل. الثلاثة الممنوعة أولا إذا كان الثمن أقل إلى ما بعد إلى دون الأجل إذا اشترى السلعة بثمن أقل إلى ما دون الأجل. أنت ذكرت الصورة يكفيك ذلك. من يذكر الصورة الثانية؟ نعم الصورة الثانية وهي أنه إذا دفع عليه الثمن نقدا ثم لا لكن دفع لو اشتراها بثمن اقل نقدا. نعم. هذا الذي اردت ان تقول. نعم. اشتراها بثمن اقل نقدا فان هذه الصوره. نعم. هذه الثانيه الثالثه يلا الثالثه اشتراها بثمن اكثر الى اي تمام بثمن اكثر لا الى ما فوق الاجل الى ما فوق الاجل المسمى الى ما فوق الاجل المسمى. هذه الصور الثلاث الممنوعه والباقي كله جائز. الصورة الأولى من يصور لنا الصورة الأولى؟ الصورة الأولى من يصورها لنا؟ أنا صورها لنا؟ إذا اشتراها بثمن أقل من الأجل نفسه. صورها في مثال يعني. صورها في مثال. باعها بعشرين ثم اشتراها بعشرة. لأن أنت صورها على نفسك. يعني صور على نفسك. مثلاً بعت لشخص. بعت كتاباً. بعشرين درهم. لشخص بعشرين ديناراً. ثم إلى شهر إلى شهر مثلا ثم اشتريته منه قبل شهر نقدا بعشرة دراهم. هذا ممنوع لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز هذا النوع من البيوع؟ ما هي علته؟ علته للبيت الأول هو المستفيد. لا هناك علل لأنه أولا سلف بزيادة. هذه العلة الأولى. العلة الثانية دائما بدين دين كيف دين لا هذا اشتراه نقدا. هذا اشتراه نقدا ما فيش دين. نعم انت ذكرت علة. لأن العلة الثانية ريبة. ماذا ريبة؟ الفضل. صحيح ريبة الفضل. هل فيه علة أخرى ولا لا؟ أي فيه كذلك أيوة اختلاف لأجل فيه كم من علة. تمام. الثانية النوع الثاني من يأتي لنا بمثال لنصورها مثلا لنصور النوع الثاني. كان يبيع رجل لرجل آخر شيئا من السلعة بخمسين دينار. أيوة. ثم يريد أن يشتريها منه بعشرين مثلا بعشرين دينار. نعم. بعد الأجل. قبل الأجل. لا نعم هذا المثال الثاني. إذن هو الآن باع سلعة إلى شخص بعشرين دينارا إلى شهر ثم اشتراها بعشرة دراهم دون ذلك الأجل. نقول مثلا إلى 15 يوما أو إلى 20 يوما. هذا لا يجوز. طيب كم من علة اشتمل على هذا النوع من البيع؟ كم من علة اشتمل على ثلاث علة. العلة الأولى ما هي العلة الأولى؟ كم هي العلة الأولى؟ أنها دين بيع دين في دين. أنها بيع دين بدين. صحيح أنها بيع دين بدين. الثانية أنها مشتمل على ربا الفضل. مشتمل على ربا الفضل. على ربا الفضل. صحيح أنها مشتمل على ربا الفضل. والعلة الثالثة نعم صحيح. بقي لنا النوع الثالث. ما هو النوع الثالث؟ أن يبيع شخص لشخص آخر سلعة بعشرة دراهم إلى شهر مثلا ثم يشتريها منه بعشرين درهما إلى شهر ونصف. إلى شهر ونصف. ونصف. تقلت بعشرين. بعشرين ولا بيع يبيع بعشرة ثم يشتريها بعشرين. لا خمسة لا ويا لا لا لا ليس كذلك هذا يجوز ذكرت صورة يجوز هو أن أبيع لشخص مثلا كتابا بعشرة دراهم إلى أجل مقدار شهر ثم اشتريته منه ب بعشرين لا لا مو لسه بعشرين هذا هو الخطأ بخمسة إلى شهر ونصف يا بخمسة إلى شهر لا لا بأكثر ماذا؟ لا هو الآن باع بعشرة ويريد أن يشتريها بأكثر صحيح صحيح نعم صحيح يريد أن يبيع والآن باعها بكم؟ بعشرة ويريد أن يشتريها بعشرين صحيح إلى إلى ما بعد الأجل هنا اشتمل هذا البيع على كم من علة على كم من علة على العلة الأولى ما هي؟ دين بدين. دين بدين. ثانية؟ ربا النسية. ربا النسية صحيح. ثالثة؟ لا لا. ليس كتير. نعم. الأولى التي. سلف جرى نفع. سلف زيادة. سلف زيادة. طيب. هذه البيوع الثلاثة ممنوعة. الباقي من البيوع إذن جائز. هذه البيوع لماذا منعت؟ لماذا منعت؟ إيه سبق لنا. عرفنا لماذا لاشتمالها على على محظور شرعي لأن ظاهرها الجواز ولكن المقصود منها هو التحايل على الربا هو التحايل على الربا والآن نتابع كلام المؤلف رحمه الله نعم الصورة الأخيرة احنا قلنا سلفا جرى منفعة اي نعم من هو السلف هو دفع عشر واخذ عشرين دفع عشر واخذ عشرين دفع اكثر من مما اخذ اه؟ لا دفع عشرة ثم اشتراها بعشرين هذا الذي ذكرنا نعم دفع عشرة واخذ عشرين هو الآن أخذ عشرين كيف باعها بعشرة ثم اشتراها بعشرين وما معنى باعها بعشرة دفع عشرة وما معنى اشتراها بعشرين تمام الآن البائع باع سلعة بعشرة إلى أجل إلى أجل شهر مثلا ثم اشترى تلك السلعة بكم بعشرين المسألة هنا حيث لم تكن مقاصة لا ليست الربا هنا وإنما المسألة هي مسألة مقاصة لا لم يتوفر البيع على المقاصة إن شرط البيع الجائز أن يكون مقاصة شو المقاصة أنا أدفع ثم تدفع لي هنا إذن العلة اللي فيها هو ايش عدم مقاصة تمام عدم مقاصة اذا فهمنا عدم مقاصة ذلك من عمل السفهاء ها عمل السفهاء ممكن ان يكون يعني سفيها اذا ودفع 10 الى اذا ودفع 20 ثم اخذ 10 فهذه السفاهة بعينها نعم نعم صرت انسان اذا باع شيء مثلا ب 20 درهم ثم اشترى من عنده ب 10 درهم ايوه هذه صرت الى اجل هذه صرت تجوز ايضا لا هذه قلنا اذا كان الى نفس الاجل جائزة دون الأجل أو نقدا غير جائزة فهمنا إذا كانت لنفس الأجل جائزة لماذا كانت جائزة لنفس الأجل لوجود المقاصة لوجود المقاصة دون الأجل أو نقدا لا تجوز لا كيف نعم كذلك لا إذا كانت بعد الأجل لا إذا كانت بعد الأجل جائزة إيه دون الأجل إذا كانت إلى نفس الأجل هذا قلنا إذا كانت دون الأجل أو نقدا إلى أكثر لا يجوز إذا أكثر إلى أكثر هذا يجوز المهم استثنينا الثلاثة يبقى ما عدا هذه الثلاثة هو جائز نعم قلنا بأن هناك اختلاف في بيع الأجل هل هي جائزة أم لا واستدلالة مالك فهل مالك فيها مطلقا أم هو يفصل هذا التفصيل ايه نعم هو يفصل هذا التفصيل لان العلة في هذه البيوع في منع هذه البيوع ما هي العلة هي الوصول الى الربا فكل بيع اشتمل على حيلة توصل الى الربا فهو ممنوع عند مالك لان مالك رحمه الله بنى منع هذه البيوع على دليل الذي هو سد الضرائب فكل ما كان داخل في هذا الدليل فهو ممنوع وما ليس داخل في هذا الدليل فليس ممنوع نعم بخير ذكرت في موضوع أن ضابط غير جائز من هذه إذا اختلف الأجلان وكذلك النقد. أي. ثم كانت التي دفعت أخذت أكثر. أكثر. دفعت القليل وأخذت كثير. اليد الأولى التي دفعت دفعت القليل وأخذت كثير. هذا هو الضابط. هذه الصور الثلاثة التي ذكرت الآن. هل تدخل فيها الضابط؟ أي دخل فيها الضابط. مثلا قلنا إذا اتفق الثمنان فلا ريبة فلا منع، إذا اتفق الثمنان فلا منع، إذا اتحد الأجلان فلا منع. طيب إذا اختلف الثمنان أو الأجلان ننظر إلى ماذا؟ إلى اليد الأولى الدافعة، فإن دفعت القليل وأخذت الكثير فهو أمن منه. هذا هو الضابط. نعم. الصورة الثالثة لا تكون فيها الضابط. أي شيء ثابت. الثالثة وهو أنه أن البائع يدفعها بعشرة ثم يشتريها بعشرين. يدفعها بعشرة. ثم يشتريها بعشرين. إذا اليد الأولى. دفع القليل وأخذ الكثير ولا لا؟ لا. دفع القليل. إنما بدأ الشراء عليه بالنقد. كيف؟ الثمن ديال الكتاب أيوة. عشرين واش من تابع ولا مبرور؟ لا لا فيه الب... ومبرور البائع دائما لا مش البائع البائع؟ لا البائع صورتي الآن أنا بعت لك كتابا بعشرة إلى شهري ثم اشتريت منك الكتاب بعشرين إلى أكثر من الشهر. الآن اليد التي دفعت عشرة قد أخذت عشرين، دفعت العشرة وأخذت العشرين، هذا هو الضرر. هذا كان صورة بضرورة شخص واحد على أن البائع لا يمنع لك يعطي الفلوس وكي يقضى. كيف البائع؟ بائع نعم. نعم. نعم ولكن يحتاج لكتاب أو الشراء بعشرين أي نعم. لا هنا الآن إذا اشتراه بأكثر ولكن إلى نفس الأجل هذا جائز. لماذا؟ لأنه ستكون فيه المقاصة، إلى ما دون الأجل هذا لا يجوز لأنه ليس فيه مقاصة. إن لا الضابط الذي يضبط لنا حينما تختلف الأجل هو المقاصة، فإن اتحد الأجلان هنا ستكون مقاصة، أدفع لك وتدفع لي، فما بقي في ذمتك ستعطيه إياي، وإن بقي في ذمتي أنا شيء سأعطيه إياك. المقصود أن تكون مقاصة، إذا كانت مقاصة فلا حرج، إذا لم يكن تكون مقاصة فهنا تكون الربا. هذا هو المقصود. فما المقاصة؟ المقاصة أن أدفع لك وتدفع لي حينا، سواء كان أكثر ولا أقل. لا. إذا نتابع ما تبقى من الكلام. قال المؤلف رحمه الله: ومن باع نخلا قد أبرت فتمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. نعم. فتمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. نعم. يشير بهذا إلى أن النخلة إذا بتاعه مبتاع اشتراه مشتري، فإن كان هذا النخل قد أبر، وما معنى أبر؟ يعني أنه قد لقح، أي وضع ذكره في أنثى، ووضع الذكر في أنثى بالنسبة للنخل هو دقيق، يؤخذ من فحل النخل ويوضع في ماذا؟ ويوضع في قلع النخلة. دقيق يوضع من فحل النخلة ويوضع في طلع النخل، هذا هو التعبير كما جاء في الحديث. فإن بيع النخل بعد أن أبر فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ثمره لمن باعه إلا أن يشترطه المبتاع. هكذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن أبر فثمره للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فثمره للذي باعه إلا أن يشترط المتاع. فإن هذه الصورة، أنا عندي نخل وقد أبرته، ثم جئت أنت لتشتري مني هذا النخل فاشتريته مني، فهذا الثمر الذي يوجد الآن على ظهر النخل هو لي أنا، لا بد أن تنتظر حتى أجذ ثماره وأقطعه، إلا إذا اشترطت علي أن هذا الثمر الذي على النخل هو لك. فهنا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. المؤمنون على شروطه، فهمنا هذه الصورة. ويقاس على النخل ما عداه، لأن الحديث لم ينص إلا عن النخل فقط، ولكن يقاس عليه ما عداه من الأشجار الأخرى كالعنب والبرتقال والتفاح وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك مما يؤبر، مما يؤبر. لكن في الحقيقة كيف نفهم ذلك؟ كيف نعلم أن تلك الأشجار قد أبرت مثلا؟ هي لا تؤبر باليد مثل النخل، النخل يؤبر باليد، لكن الأشجار الأخرى لا يمكن أن يكون أهل العرف هنا فاهمين لذلك. أهل العرف يفهمون ذلك، يقولون بأن هذا الثمر الآن قد لقح وأبر مثلا. أما التأبير في الزرع فهو عند خروجه من الأرض، عندما يخرج الزرع من الأرض وينبت فحينئذ يكون هنا قد أبر. فإذا باع الإنسان بستانا، فإذا باع الإنسان فدانا أو باع هكتارا أو عشرة هكتارات بعد أن خرج زرعها على وجه الأرض، فزرعها لمن؟ زرعها للبائع إلا أن يكون المبتاع قد اشترطه، فإذا اشترطه فهو له. ثم قال وكذلك غيرها من الثمار، وكذلك غيرها من الثمار فإنه يقاس عليها، لأن الحديث لم ينص إلا على النخل، وغيرها من الثمار يقاس عليها، إنما في الحقيقة لا تؤبر إلا النخيل. هل تعلمون أن هناك أشجار تؤبر غير النخيل؟ لا يؤبر، يتلقم نعم صح، لكن لا يؤبر. تأبير المقصود هنا هو أن تلقح أنثاه بفحله، هذا لا يوجد إلا في النخيل فقط، لا إلا في النخيل فقط، لا يوجد في غيره من الأشجار الأخرى. نعم. ثم قال والإبار التذكير، والإبار التذكير فسره الآن التذكير، وهو وضع غبرة ذكر النخيل في أنثاه، هذا معلوم لمن يدري النخلة. قال وإبار الزرع خروجه من الأرض، فسر الإبار في الزرع بأنه وخروجه من الأرض، إبار عن خروجه من الأرض. ثم قال ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. نعم، من باع عبدا ومعه مال فمال ذلك العبد للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، مال العبد للبائع الذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، هكذا ورد في حديث خرجه الإمام مسلم والبخاري في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، من ابتاع يعني اشترى عبدا ومع العبد مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فإذا اشترط المبتاع كان له، لقول صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. نعم. قال ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة، يشير بهذا إلى نوع من البيوع يسمى بيع البرنامج أو البرنامج أو البرنامج. هذا النوع من البيوع هو عبارة عن ما يكتب في الدفتر حيث توصف في هذه الكتابة السلعة ونوعها التي توجد في العدل، أي التي توجد في العلب مثلا، التي توجد في الكرتونات والتي توجد في العلب، يعني في الظروف، هناك سلعة تكون في ظروفها مسدود عليه، تكون في ظروفها مسدود عليه، ويكتب على هذا الظرف بأنه يشتمل على كذا وكذا من الأثواب، نوع هذه الأثواب كذا وكذا، يكتب على العلبة أو يكتب مثلا على الكيس الذي توجد به هذه الأثواب لأنه يوجد داخل هذه العلبة أو داخل هذا الكيس كذا وكذا من الأثواب، 20 ثوبا من نوع كذا، من نوع القطني أو من نوع الصوفي أو من نوع الكتاني، وهذه الأثواب إما أنها أقنصة أو سراويل أو ما إلى ذلك. فهذا النوع من البيوع جائز، لماذا أجازه الشرع؟ دفع للحرج، لأنه لو فتحت مثلا العلبة ثم أخذ في تفتيش ثيابها فربما لا يشتريها الإنسان وحينئذ يلحق البائع ضرر ولا لا؟ يلحق البائع ضرر. ومن ثم أجاز الشرع مثل هذا النوع من البيوع. هل هو بيع برنامج؟ طيب، فإن وجدت السلعة على الوصف المذكور في الدفتر لزمت البائع، وإن وجدت مخالفة لما هو مكتوب في الدفتر كان كان المشتري مخيرا، إن شاء أخذها وإن شاء ردها. فإن هذا النوع من البيوع هل يوجد في زمننا ولا لا؟ يوجد في زمننا، يوجد في زمننا بكثرة، يوجد في زمننا هذا النوع من البيوع. هذا النوع من البيوع يسمى إذن ببيع البرنامج، إذ هو كتاب والكتابة على الدفتر التي يجمع فيها أو يوصف فيها، أي في هذه الكتابة ما هو موجود داخل العلبة، داخل العلبة. هذا موجود بكثرة في زمننا هذا، يوجد في جل المواد أو في كل المواد، في جل المواد يوجد هذا النوع من البيوع الذي هو بيع برنامج. قلنا هو جائز، ولكن إذا وجدت السلعة على الوصف المذكور في الدفتر يلزم البيع ولا لا؟ يلزم المشتري. وإن وجدت مخالفة لما هو موجود في الدفتر كان المشتري بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. وهذا معنى قوله ولا بأس بشراء ما في العدل، ما في العدل لا بأس بمعنى يجوز، بشراء ما في العدل، العدل المراد بالعدل هنا ما هو ما العدل عندكم؟ كيس متاعنا تعال عدل، نريد شرح العدل من ناحية الله. العلم هو كيف سوى العلم هو حمل، لا وشق هو شق الحملين الذي يوضع على البائع. يعني مثلا نضع على البائع ايش حملين او حمل ذا شقين، نضع على البائع او على الدابة زي حمل ذا شقين، احد الشقين يسميه بالعلم، احد الشقين نسميه بالعيد. لفهم العيد ابو مرض ابني في الزمن السابق كان الناس يحملون السلع على الابل والدواب، فهذا عدل وهذا عدل، ويجمع السلعة في هذا العدل، فيأتي بالعدل وهو مسدود وهو مغلق ويشق عليه ان يفتحه، فيبيعه على ما به ثم يكتب على العدل بأن هذا العدل مشتمل على كذا وكذا من سلع من نوع كذا وكذا، هو ماذا؟ ويقاس على العدل هنا جميع ما هو في حكمه كالأكياس والعلب وما أشبه ذلك. ثم قال ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه. هذا النوع من البيوع اشتمل على غرر، ومن ثم نهى عنه الشرع. وهذا النوع من البيوع هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في صحيح البخاري، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وقد جاء تفسير الملامسة في صحيح البخاري عن الزهري بأنها عبارة عن أن يلمس الرجل ثوب الآخر من غير أن يقلبه، سواء كان هذا اللمس بالليل أو بالنهار، أن يلمس الثوب هكذا يلمسه ولا يقلبه، لا يقلبه ولا ينشره، فيشتريه على هذا الوصف، يلمسه فقط ولكن لا يقلبه ولا ينشره ثم يشتريه منه. هذا النوع من الشراء فيه غرر ولا لا؟ فيه غرر، لأنه عندما يقلبه قد يجده على خلاف ما توهمه، قد يكون مثلا قد يكون أقصر من ما توهمه هو، قد يكون أقصر مما توهمه هو، وقد يكون فيه خرق، وقد يكون فيه نوع من الحرق، وقد يكون فيه كذلك قد يكون فيه في جهة من الجهات نقص وهكذا. لما كان مشتملا على الغرر منع، هذا هو ما يسمى بالمولى نذا. أما المنابذة فهي بأن ينبذ كل واحد من البائع المشتري إلى الآخر ثوبه من غير أن يقلبه ولا ينشره، يلقي له ثوبه ويلقي الآخر للرجل الآخر ثوبه ويقول إذا ألقيت لك ثوبك ثوبي وألقيت لي أنت ثوبك لازمنا البيع. هذا كذلك لا يجوز لما اشتمل فيه لما اشتمل عليه من الغرض. رجلان يريد كل واحد منهما أن يبيع ثوبه الآخر، يتبادلان ثوبا على طريق إيش؟ على طريق البيع. قل كان أنبذ إليك ثوبي وأنت تنبذ إليك إلي ثوبك، ويلزمنا البيع بهذه الطريقة. هذا النوع من البيوع منهي عنه كما جاء في الحديث السابق، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملابسة والمنابذة. ثم قال وكذلك الدابة في ليل مظلم. وكذلك لا يجوز بيع الدابة في ليل مظلم، لأن المشتري لا يعلم عنها شيئا، هي في وسط الظلام، قد تكون عرجاء، قد تكون عوراء، وقد تكون إلى آخره. لذلك لا يجوز الإنسان أن يشتري دابة في ليلة مظلمة، في ليل مظلم. نعم، لا بد أن يكون أن يشتريها بالنهار. بذلك ويخفى عليه جانب آخر، والمقصود هو معرفة الدابة بأوصافها الحقيقية. ثم قال ولا يثوم أحد على ثوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التثاوم. لا يجوز للإنسان أن يثوم على بيع أخيه إذا كان أخوه قد ركن إلى البائع الذي أخذ يسمه في السلعة. إذا رأيت أخا لك مسلما يشتري سلعة وقد تراكن، أي تراكن كل من البائع والمشتري، لا تراكن أي مال كل واحد منهما إلى الآخر، أي كاد أن اتفق، فهما الآن قد ركن كل واحد من الآخر ومال كل واحد من الآخر وأوشكا على الاتفاق، لا يجوز لك هنا أن تتدخل فتسوم تلك السلعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن في هذا ضررا على أخيك المسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على ثومه. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على ثومه، لكن هذا مشروط بأن يتراكنا وأن يتقارب. أما إذا كان يسوم فقط ولم يقع هناك تراكن ولا تقارب فيجوز، يجوز هذا لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع هذا منه صلى الله عليه وسلم من أصحابه. قلنا إذا تراكنا وتقارب، إذا لم يتراكن ويتقارب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هذا جاء وساوم هذه السلع، فهو ما زال لم يجري كلام بينه وبين الآخر على أساس البيع، أنت يجوز لك أن تأتي فتسوم هذه السلعة كذلك. ثم قال والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان. يشير بهذا إلى ما تقرر عند مالك رحمه الله بأن البيع ينعقد بمجرد الكلام أو الإشارة أو المعاطاة، وهذا القول من مالك رحمه الله يخالف ظاهر الحديث الذي سبق ذكره، وهو في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال البائع والمشتري كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فمالك رحمه الله يقول بمجرد القول يصير البيع لازما، بمعنى إذا قلت لك قد اشتريت منك السلعة وأنت قلت لي بعتك السلعة، عند مالك يصير البيع بهذا لازما، أو بالإشارة إذا لم نتكلم لكن أشرت لي بأنني قد بعت لي السلعة وأشرت لك بأنني قد اشتريتها منك، عند مالك رحمه الله يصير البيع لازما، أو بالمعاطاة. شو المعاطاة؟ يعني الفعل، أن تعطيني السلعة وأخذها منك، أن تعطيني السلعة وأخذها منك، هذا نوع المعاطاة، لأن هذه المسألة خلاف عند العلماء. هناك من يقول لا يشترط في البيع القبول والإيجاب، وهناك من قال لا يشترط القبول والإيجاب بالصيغة، بل يجوز حتى بالمعاطاة بالفعل. يعني هناك نوع من البيوع الآن يوجد بهذه الطريقة، بيع المعاطاة. من يذكر لنا هذا النوع من البيوع؟ في هناك آلات الآن صماء، آلات صماء تبيع معك وتشتري لا تكلمك، آلات صماء موجودة، آلات صماء تدفع لها دراهم وتدفع لك السلعة وصار البيع ناجزا من غير كلام، هي آلة صماء لا تكلمك وأنت كذلك لا يمكن أن تكلم آلة صماء. يعني هذا نوع من البيوع جائز، موجودة الآن الآلات المشروب يعني الثلاجات وغيرها، ثلاجات وغيرها. طيب هذا النوع من البيوع قلنا جائز. طيب عند مالك رحمه الله البيع يلزم بالصيغة، بمجرد الصيغة أو الإشارة أو المعاطاة، لكن جماهير العلماء يقولون لا يلزم البيع إلا بعد تفرقة المجلس، لا يلزم بالصيغة ولا يلزم بالإشارة ولا بالمعاطف حتى يتفرق المجلس، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بالخيار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم الخيار إلى غاية التفرق. مالك رحمه الله أول الحديث بأن المراد ببيعان المتساومان، يقول البيعان هنا شو ما المتساومان، أما إذا اشترط سلعة فلم يبقى عنده مساوما، وكذلك البائع إذا دفع السلعة لم يبقى عنده مساوما. وهذا التأويل من إمام مالك رحمه الله للحديث هو نوع من التأويل الذي فيه بعد، لأن ظاهر الحديث يدل على أن المراد بالبيعان البائع والمشتري، أي البائع الذي باع السلعة والمشتري الذي اشترى السلعة. والذي حمل مالك رحمه الله على تأويل الحديث بهذا الذي ذكرنا هو عمل أهل المدينة، وجد أهل المدينة يتعاملون بهذا النوع من البيوع، إيش هو؟ وهو لزوم البيع بمجرد الصيغة، فأول الحديث لينسجم مع عمل أهل المدينة، لكن نقول مذهب الجمهور هو أولى هنا، وأن البيعين بالخيار مالا يتفرقا. ثم قال انتهى من انه اذا اختلف الثمن واختلف كذلك الاجل، هنا اذا كان الذي دفع النقود اخذ اكثر منها هنا لا يجوز، وقلنا بانه اذا دفع اكثر اخذ اقل، وكان الاجل نقدا هذه لا تجوز، لا تدخل معنا في هذه القاعده التي قلتها لا تدخل. ليش؟ إذا كانت يد التي دفعت أخذت الكثير، وهذه دفعت البداية دفعت قليل وأخذت كثير، وهذه دفعت كثير وأخذت قليل، لكن دفعت في البداية هي كانت المبتدئة ولا المتأخرة؟ هي التي كانت المبتدئة. كيف الصورة؟ أعيد الصورة. دفعت 20 دفعت 20 وبعد ذلك أخذت من المشتري أخذت 10 دفعت 20 وأخذت 10 وكان ذلك معجلا، كان ذلك معجلا صح. هو في الحقيقة القاعدة والضابط هو المقاصة، عندما تكون مقاصة هذا يجوز، عندما لا تكون مقاصة فهنا لا يجوز. يعني ما دفعت إيش؟ دفعت 20 وأخذت 10 أخذت 10 دفعت 20 وأخذت 10 في الحين، يعني دفعت 20 هي ما دفعت الآن 20، لكن الآن وقع الاتفاق على 20 مثلا، أن بيع ثلثاء الكتابة ب20 دينارا إلى الشهر إلى شهر، ثم اشتريت منك الكتاب بماذا؟ اشتريت من الكتابة ب10 نقدا. نعم نقدا. نعم أنا نقدا. أيه. إيه؟ لا نقدا. نقدا الآن ولا قبل الأجل؟ هذا قلنا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لاختلاف الأجل، ولأنه يؤدي كذلك إلى السفة. هذا ما يجوز. هذا لا يجوز. نعم. إذا كان أكثر من الأجل يجوز. إذا كان أكثر من الأجل قلنا يجوز. إذا كان أكثر من الأجل هذا. شو؟ إذا دفع القليل ويأخذ الكثير بعد الأجل. بعد دفع القليل ويأخذ الكثير. في صور ثلاثة قلنا بأن صورتين قلنا عشرين، والصورة الثالثة هي أن يدفع القليل ويأخذ بعد الأجل الكثير. الكثير. قلنا هذا لا يجوز. قلنا يجوز. أكيد. ولكن لا توجد هنا مقاصة اختلاف الأجل. لا توجد مقاصة. ما كانش مقاصة. شيء المقاصة لا تكون إلا إذا كان في أجر واحد. إذا ما كانش في أجر واحد ما تكونش مقاصة. فهذا إن كان البائع هو الذي دفع القليل وأخذ الكثير فهذا فيه نوع من الربا. لا واضح بأن فيه الربا. نعم. قلنا بأن القاعدة صحيحة في التمييز في الذي لا يوجد بأنه نوع مقاصة. إيه؟ فالذي كان فيه ثمن مستحق الأجر مختلف. إيه؟ فيه مقاصة أم لا؟ لا ما فيش مقصر. ثمن المتحد نعم والأجل المختلف ليس فيه مقصر. إذا قلنا بأنه لا يجوز إذا قلنا بأن القاعدة هي المقصر. إيه إيه. لكن هنا ماذا اتحد الأجل اتحد ثمنا؟ إذا اتحد ثمنا ما يبقى إشكال هنا. إذا اتحد ثمنا واضح المقصر هنا، لأنه ما المقصر اشترط عندما يكون أحد الثمنين أقل من الآخر، عندما يكون واحد زائد مثلا أو الآخر أكثر أو يختلف عندما يختلف الثمن. أما إذا اتحد ثمن ما بقاش إشكال هنا، ما بقاش ربا، غير اللي يشترط فيه أن لا يكون هناك دين بدين، هذا هو اللي ممنوع. نعم. اختلف الأجلين يدخل معه الذي دفع فوق الأجل، الذي دفع دون الأجل يدخل معه إذا كانت اليد التي دفعت أقل أخذت أكثر. نعم نعم تدخل هذه. إيه تدخل. إذا تصرف هنا أربعة. كم؟ أربع صور للمنوعة؟ نعم. لا ثلاث صور فقط. ثلاث صور هي للمنوعة وتسعة جائزة. مثلا نبدأ بالصورة الجائزة، الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ اتحاد الثمانين. أي نقبل أو قبل الأجل أو مع الأجل أو بعد الأجل. هذه الصور الأربعة كلها جائزة. واخر الصورة الخامسة اتحاد الأجل، هذا نقدا زيد او اكثر لا نقدا باكثر من ثمن او اقل او مساوي او بعد شحال هذه يكون اتحاد الأجل ويكون نقدا. كيف؟ نعم يكون هذا مثلا إلى شهر. إلى شهر. كيف يكون؟ لا مش نقدا، لا يمكن أن يكون نقدا، لا يكون نقدا إلا إذا كان في الحين. يعني أنا دفعت لك 20 وأخذ أنا اشتريت منك السلعة ب20، لا أنا ما بعت لك السلعة ب20 وأخذتها ب10، هذا هو الذي يكون نقدا. هو الأجل موجود في واحد من البيعين والنقد موجود في ثاني من البيعين. هذا لا يجوز لأنه اشتمل على على سلف جر نفع، وكل سلف جر نفعا فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الحديث ضعيف لكن هناك قواعد عامة التي تدل على هذا. نعم. إذا كان في إشكال من بعد إن شاء الله. سبحانك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. وبعد، نتابع هذه الحصة الجديدة من هذا الباب الذي ما زلنا معه دائما، وهو باب البيوع وما شاكله. سبق لنا في الحصة الماضية ما تبقى من الكلام على أحكام البيوع، فكان ذلك الدرس مشتملا على عدة صور من البيوع المشروعة والبيوع غير المشروعة. الصورة الأولى. نعم. قال المؤلف من باع نخلا قد أبر فتمر للبائع إلا أن يشترط. نعم، هذه الصورة الأولى من صور البيوع التي سبقت وهي جائزة، هي ما إذا باع الإنسان نخلا قد أبر فإن ثماره للبائع ما لم يشترطه المبتاع، فإن اشترطه المبتاع كان له. وهذه الصورة من البيوع قد نص عليها الحديث الذي سبق ذكره، وهو وهي فرض من الحديث. من يحفظ الحديث سبق فرض الحديث. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا من ابتاع نخلا بعد أن أبرى فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم. الحديث في الصحيح من ابتاع بمعنى اشترى نخلا قد أبر. والمراد بالتأبير في النخل ما المراد بالتأبير؟ التذكير. نعم التذكير. والتذكير هنا مراد به تلقيح، يعني وضع الذكر في الأنثى، وضع الذكر في الأنثى. وهذا هو الشجر الوحيد الذي يلقحه الإنسان بيده، وأما الأشجار الأخرى فيلقح بعضها بعضا. إذا النخل هو الشجر الذي يلقح الإنسان بيده، أي يأخذ ذكره فيضعه في أنثاه، وما يؤخذ من ذكره هو دقيق أبيض يأخذه الإنسان فيضعه في أنثى النخيل. وهذا هو الذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجدهم يؤبرون النخيل، فقال ماذا تفعلون؟ قالوا يا رسول الله نؤبره. فقال عليه الصلاة والسلام دعوه، فإن شاء الله تعالى أن يثمر فلا يحتاج إلى التلقيح، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود هنا هو أن المراد بالتلقيح هنا وضع ذكر النخل في أنثاه، فعندما يلقح النخيل ويؤبر فإذا بيع بعد ذلك فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فإن اشترطه المبتاع كان له. هذا الشرط لما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان من الشروط الجائزة في البيوع، لأن الشروط في البيوع قد تكون ممنوعة محرمة وقد تكون جائزة. الشروط الممنوعة هي كل شرط اشتمل على ضرر أو غرر، وأما الشروط المباحة فهي الشروط التي لا تشتمل على ضرر أو يكون الشرع قد أباحها. وهذا الشرط يسمى عند الفقهاء بالشرط الجهلي، لأن الشرط قد يكون شرعيا وقد يكون جهليا. الشرط الشرعي هو الذي أمر به الشارع وعلق عليه صحة العقد، والجهلي هو ما يشترطه الإنسان، أي ما يجعله الإنسان بنفسه. وهذه الشروط الجهلية منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. إذن الشروط هنا عندما نتحدث عنها فمنها ما يكون شرعيا وهو الذي اشترطه الشارع وجعل العقد متوقفا عليه في صحته، وأما الشروط الجهلية فهي الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين. فهذه الشروط منها ما هو فاسد ومنها ما هو صحيح. مفهوم هذا؟ طيب الصورة الثانية الذي بار الزرع وخروج من الأرض. نعم الصورة الثانية يمكن أن نقول هي بالمقاشة على الثمر غيره على النخل ما عداه من الشجر الآخر. الصورة الأخرى إذن كل الأشجار ما عدا النخيل فإنها إذا أبرت ووقع عليه البيع فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة مما سبق الصورة الثانية في هذه المسألة ما زالت متصلة بالمسألة هذه الزرع. كذلك الزروع هذه أيضا من جملة ما يدخل تحت هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ من باع بعد أن أبر ثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع. كذلك الزرع، لكن إبار الزرع يكون بأي شيء؟ بخروجه من الأرض. عندما يخرج الزرع من الأرض ويقع البيع على الأرض فإن ذلك الزرع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون له. هذه إذن صور ثلاث تحت هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ من باع شيئا قبل قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. مفهومه أنه إذا باعه قبل الإبار فهو للمشتري، هذا لا إشكال فيه. طيب الصورة الرابعة أن من باع عبدا وكان مع لديه مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. نعم، من باع عبدا وكان تحت العبد مال فمال العبد هو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فإن اشترطه المبتاع كان له ذلك، أي كان له ذلك المال، كان له ذلك المال. وهذه صورة واضحة. الصورة الخامسة مما سبق ذكره أنه لا بأس بشراء ما في العدل على برنامجه. نعم نعم، من أنواع البيوع التي سبقت ومن صورها بيع البرنامج. بيع البرنامج، بيع البرنامج هذا ما هو؟ ما هو؟ فضل. هو أن يباع شيء داخل علبة أو في عز وعليه ورقة أو معه دفتر يحكى فيه ما داخل تلك العلبة. يكتب فيه وصف السلعة التي توجد داخل العلبة أو داخل العبل أو داخل الكيس، يعني يكتب على ذلك العبل أو يكتب على ذلك الكيس أو تلك العلبة وصف السلعة التي توجد بداخلها، يكتب فيه مثلا بأن هذه العلبة تشتمل على 20 ثوبا من نوع كذا وكذا، من نوع كذا وكذا، فهذا النوع من البيوع جائز، هذا النوع من البيوع جائز. ما الدليل على جوازه ومشروعيته؟ يلا دفع الحرج يعني قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا أصل نتمسك به في كل بيع حتى يأتي ما يمنعه. فإن هذا إذا قلت لك ما الدليل على المسألة الفلانية من مسائل البيوع، قل قوله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن هذا عام لا يخرج منه إلا ما دل عليه دليل. فهمنا هذا؟ لا يخرج منه من صور البيوع إلا ما دل عليه دليل. ولذلك كان الأصل في المعاملات الإباحة حتى يأتي ما يدل على التحريم، على عكس العبادات الأصل فيها الحظر حتى يأتي ما يدل على الجواز، ولم على الجواز. إذا فهمنا هذا؟ لذلك نقول الأصل في جميع البيوع هو الجواز حتى يأتي ما يخرجه عن هذا الأصل. والذي يخرجه عن هذا الأصل كما إذا اشتمل مثلا على غرر أو ضرر، فإن اشتمل على غرر أو ضرر نقول هذا النوع من البيوع قد أخرج من العموم بمقتضى ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وبمقتضى نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع كل غرر. وهذا البيع هل فيه غرر؟ ليس فيه غرر، لكن هذا البيع موقوف على ماذا؟ موقوف على ايش؟ وإن كان ما في داخل الكيس موقوف يعني إذا وجدت السلعة كما وصفها إذا وجدت السلعة الصفة التي وصفها. أي نعم، موقوف على أن يكون الوصف مطابقا لما هو بداخل العدل، فإن كان مخالف لذلك زيد فال المشتري الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه. إذن متى يلزمه؟ إذا وجد الوصف مطابقا لما بداخل العلبة، ما بداخل العدل. مفهوم هذا؟ إذن هذا هو الذي يسمى بالبيع ببيع البرنامج. قلنا هذا النوع من البيوع كثير في زمننا هذا ولا لا؟ كثير جدا. فالأسواق اليوم تعتمد على هذا النوع من البيوع، فترى العلب قد كتب عليها ما بداخلها، قد كتب عليها ما بداخلها، وهذا كثير. قلنا هذا كثير جدا. من الصور التي سبقت أيضا، من الصور نعم، أنه لا يجوز بيع الملابذة والملالسة. نعم، أنه لا يجوز هذا النوع من البيوع، وهو البيع الذي يسمى بالملامسة أو المنابذة. هنا صورتان، ده هما الملامسة. ما هي الملامسة؟ شيء الملامسة هو أن يلمس المتاع الشيء المشترى بدون أن ينشره أو نعم نعم، أن يلمسه بيده، أن يلمس البائع ثوب المبتاع، وكذلك المبتاع يلمس ثوب البائع من غير أن ينشراه ولا أن ينظرا إليه. طيب هذا النوع من البيوع ممنوع، لماذا كان ممنوعان؟ لا ده مشتمل على غررين، إذ هذا الثوب لا يدرى، هل فيه خرق، هل فيه خرق أم فيه حرق أم فيه نسج غير دقيق، بأن يكون بعضه منسوجا نسجا دقيقا وبعضه الآخر نسجه نسج غير دقيق، ولذلك كان هذا النوع من البيوع ممنوعا. وهذا النوع من البيوع أخرج من عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وأخرج بمقتضى إيش؟ تفضل. مقتضى قول الفصل عن النفس منها الغرض. نعم، بمقتضى نهي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، هذا منصوص عليه بعينه، هذا ليس داخل تحت الدليل العام، بل هو منصوص عليه بعينه وذاته. أما النوع الثاني وهو المنابذة، المنابذة ما هو صورته؟ هو أن يلقي كل من المتبايعين ثوبه للآخر بشرط أن يلزم هما، أن يلزم كل واحد منهما ثوب الآخر إذا أخذ كل واحد منهما ثوب. نعم، هذا النوع أيضا ممنوع لأنه اشتمل على غرر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ومن الصور التي سبقت أيضا في البيوع يعني لا يجوز البيع في ليلة مظلمة. تماما، لا يجوز بيع السلعة في ليلة مظلمة، لا يجوز بيع السلعة في ليلة مظلمة. لماذا؟ لماذا منع هذا النوع من البيوع؟ لكونها مشتملة على غرر، قد تكون السلعة. أي نعم، لكونها مشتملة على غرر، إذ الليل المظلم لا تدرى السلعة فيه، ما نوعها، ما وصفها، ما لونها. وكذلك من البيوع التي سبقت أو سبق ذكرها المعاطاة. نعم. نعم، لا يجوز الإنسان أن يسوم على أخيه، ولكن هذا مشروط. بأي شيء مشروط يا ترى؟ إذا تراكنا وتقارب. أما إذا لم يحصل تراكن ولا تقارب فيجوز السوم على السائم، يجوز السوم على السائم، لأن هذا لم يحصل فيه تراكن ولا تقارب، للجمع بين الدليلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسوم الإنسان على سوم أخيه، ولكن في نفس الوقت رأينا نصوصا تدل على أن المساومة جائزة. فلأجل أن نجمع بين النصين نقول المساومة الممنوعة هي التي حصل فيها التراكن والتقارب، والمساومة يعني المساومة الجائزة هي التي لم يحصل فيها تراكن ولا تقارب. وكذلك من الصور التي سبقت أن البيع عند مالك رحمه الله ينعقد بمجرد الكلام. تمام، أو الإشارة أو المعاطاة. نعم، فعند مالك رحمه الله يحصل البيع ويقع بمجرد الصيغة أو الإشارة أو المعاطاة، وقد خالف الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة الجمهور. والجمهور دليلهم ها شو؟ لقف المجلس لقف البيع عن الاختيار ما نعم. دليل الجمهور إذن أقوى. دليل مالك في هذه المسألة شو دليل مسألة؟ وعمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة. لكن الحديث الصحيح عندك شيء؟ أول الحديث هذا أوله بمتساوين. نعم المقصود هو أن دليله في المسألة هو عمل أهل المدينة. وخالف هذا الحديث لأن الحديث خبر آحاد وعمل أهل المدينة أقوى، لكن خبر الآحاد يجب العمل به ولو خالف أهل المدينة، لأن الحجة في خبر الآحاد، وعمل أهل المدينة مشروط لأن يجمع عليه أهل المدينة تابعا عن تابعين، أن يجمع أوائلهم أو يجمع أواخرهم بأوائله، كما قال ابن عبد البر الحافظ رحمه الله في قصيدته: وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعين أوائل بأواخر. وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعين أوائل بأواخر. لا بد أن يحصل تتابع بين أهل المدينة أولهم أولهم بآخرهم. والآن نشرع بإذن الله عز وجل في الموضوع الثاني الذي اشتمل عليه الباب. ما هو الموضوع الثاني الذي اشتمل على الباب؟ الإجارة، وهي مما شاكل البيوع. الإجارة وهي مما شاكل البيوع. الإجارة مصدر أجارة جيرو أيوه. وأما في اصطلاح الفقه فالإجارة هي عقد منفعة معلومة، عقد منفعة معلومة لعاقل بعوض معلوم. وبعضهم عرفها بأنها بيع منافع معلومة بعوض معلوم، وبعضهم عرفها بأنها بيع منفعة عاقل معلومة بعوض معلوم. والتعريف الأول هو أحسن، لكون التعريف الأول جامعا مانعا، هو قولنا عقد منفعة معلومة لعاقل، أي على عاقل. إذن لا بد أن تكون المنفعة معلومة، وهي لا تكون إلا على عاقل بعوض معلوم، بعوض معلوم، وذلك بأن تؤجر شخصا على عمل ما. فهنا المنفعة ما هي؟ المنفعة هو ذلك العمل الذي أجرت الشخص عليه، والعوض المعلوم الأجرة لا بد أن تكون معلومة، كما أن المنفعة لا بد أن تكون معلومة. هنا العقد وقع لعاقل ولا لغير عاقل؟ لعاقل. إذ العقد هنا وقع لعاقل، وقولنا لعاقل نخرج به الكراء، لأن الكراء يقع على غير عاقل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا هو تعريفها. ولها أركان وشروط، أركانها ثلاثة: العاقدان، والمنفعة، والأجرة. إذن لها كم من ركن؟ ثلاثة، وإن شئت قل أربعة، باعتبار أن العاقد فيه اثنان، فيه اثنان أو نوعان. إذن العاقدان وهما المؤجر والمؤجر، المؤجر والمؤجر، أو قل رب العمل والعامل. أما المنفعة فهي ما وقع التعاقد عليه، وأما الأجرة فهي ما يدفعه رب العمل للعامل. ولكل واحد من هذه الأركان شروط، شروط المتعاقدين لابد أن يكون مميزين، لابد أن يكون مميزين. أما إذا كان غير مميزين فلا يصح العقد. الشرط الثاني وهو التكليف، وهذا شرط في ماذا؟ هذا شرط في الإلزام وليس شرط في الصحة. الشرط الأول شرط في الصحة، وهذا الشرط الثاني شرط في الإلزام، أي لا يلزم عقد الأجرة إلا إذا كان الطرفان مكلفين، أي كان بالغين. وهناك شرط ثالث وهذا خاص بالنسبة للمصحف، فلو أردت أن تنجز مصحفا على طريق الطباعة أو النسخ لابد أن يكون منجزه لابد أن مسلم. هذا شرط خاص لماذا؟ للمصحف. فلا تؤجر كافرا على نسخ مصحف، لا تؤجر كافرا على نسخ مصحف. لماذا؟ لأن المصحف من شروطه ألا ينجزه إلا مسلم. إذن كم من شرط هنا؟ ثلاثة. وأما الأجرة فيشترط فيها ما يشترط في البيع، لازلنا مستحبين شروط البيع. يلا الشرط الأول يكون الثمن معلوما، إذن أن تكون الأجرة هنا معلومة. ثاني يكون مقدورا على تسليمها. أيوة، أن تكون الأجرة هنا مقدورا على تسليمها. الثالث يكون المبيع معلوما كذلك. المبيع معلوم. هذا سبق. يكون مقدورا محرما. نعم، أن يكون طاهرا. هذا سبق. أن يكون إذن أن يكون طاهرا وأن يكون مقدورا على تسليمه، لا بد من هذه الشروط. لا بد في الأجرة أن تكون طاهرة معلومة مقدورا على تسليمها، وأن تكون غير محرمة. لا بد في الأجرة من هذه الشروط كلها. وأما المنفعة فيشترط فيها أن تكون مباحة، يشترط في المنفعة أن تكون مباحة في لا في المنفعة، يشترط في المنفعة أن تكون مباحة. فإن كانت محرمة كآلات الطرب وكبيع الخمر وكرأي الخنزير وكتعصير الخمر مثلا أو حمله، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها منفعة محرمة. قل لأنه عمل محرم، لا نسميه منفعة في الحقيقة وإنما هو عمل محرم. إذن يشترط في المنفعة أن تكون ماذا؟ مباحة. فلا يجوز التعاقد على حمل خمر أو تعصيره، ولا يجوز التعاقد على بيع خنزير، إن هذا مما حرمه الله عز وجل. ولا يجوز التعاقد على الغناء وآلات اللهو والطرب، هذا كله مما حرمه الله عز وجل. ولا يجوز التعاقد على إعانة ظالم، لا يجوز التعاقد على إعانة الظالم أو إعانة مغتصب، هذا لا يجوز. لا يجوز لك أن تؤجر نفسك في عمل تضر به المسلمين، تعين به ظالما، لأن الله حرم ذلك. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. هذه أركان الإجارة، أركانها ثلاثة وكل ركن له شروطه. طيب، فإن توفرت هذه الأركان كانت الإجارة مباحة بمقتضى القرآن والسنة وإجماع المسلمين. الدليل على مشروعية الإجارة القرآن والسنة وإجماع الأمة. أما القرآن فقول الله عز وجل. أين الآية؟ يا أبتي استأجر إن من استأجرت قوي. نعم، لكن كيف نستفيد من الآية مشروعية الإجارة؟ كيف نستفيد؟ أنت الذي تجيب، فجئت بالشاهد لا بد أن تجيب. أنت تجيب على قاعدة أن شرعنا قبل أن شرع الله. نعم صحيح، يعني على قاعدة أن شرعنا، أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يوجد في شرعنا ما يمنعه، وهل وجد في شرعنا ما يمنعه هذا الذي حكاه الله تعالى؟ لم يوجد في شرعنا ما يمنعه، لذلك نقول فالأجرة أو الإجارة مشروعة بهذه الآية. آية أخرى من القرآن الكريم، آية أخرى قوله تعالى لئن شئت لتخذت علي أجرا، لئن شئت لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نعم، آية أخرى في الموضوع، آية أخرى في الموضوع، موضوع الإجارة. نعم، وإن أحد من المشركين استجارك. لا لا لا، كيف هذا؟ كان ليس من الإيجار، من الشلوار، ليس من الإيجار. لكن طيب ذكرتها لتصحح فهمك فيها. نعم نعم، قوله تعالى أيضا ولمن جاء به حمل بعيد. اي نعم، اي نعم صحيح، على مطلق الإجارة سواء كان جعلا او إجارة. صحيح، آية اخرى صريحة جدا في هذا الموضوع. نعم، يعملون في البحر. نعم صحيح، لكن صريح آية. او يقسمون رحمة ربك. كيف، ما وجه دلالة هذه الآية؟ يتخذ بعضهم بعض السخرية، هذا خبر من الله عز وجل. نعم الله، هذا سبق هذه الآية، سبقت هذه الآية، يعني هناك آية صريحة في الموضوع. هذه الآيات كلها دالة على مشروعية الإجارة، لكن هناك آية صريحة في الموضوع وهي قوله سبحانه وتعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، الآية واضحة. طيب، وأما السنة فهناك أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الإشارة، ومنها الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى، حديث قدسي، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفاه فلم يوفه أجره. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى العهود والموافق بالله عز وجل ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفاه فلم يوفيه أجرته. وكذلك الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وهو في ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. ثم إن الإجارة قد تكون محرمة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مباحة بحسب ما تعلقت به. تكون محرمة مثل إيه؟ تعلقت بشيء محرم. إيه مثل إيه؟ نعم تمام، كالأمثلة السابقة. تكون مكروهة كالذي يعمل عند كافر، فالذي يعمل عند كافر يذله، وهذا قد يؤدي إلى المحرم، يعني مثلا إن كان يمنعه من أداء شعائر الإسلامية فهو محرم، إذا لم يكن يمنعه فهو مكروه. وقد تكون واجبة كما إذا كانت داخلة في القاعدة المعلومة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وقد تكون مستحبة كما إذا تعلقت بمستحب، والأصل فيها الإباحة. مفهوم هذا؟ ثم قال مؤلف: والإدارة جائزة إذا ضرب لها أجلا وسمي الثمن. نعم. الإجارة قلنا لا بد من أركان ثلاثة، وقد سبقت شروط كل ركن، ثم تشترط فيها شروط ثلاثة عامة. الشرط الأول أن يضرب لها أجلا، أن يضرب لها المتعاقدان أجلا. معنى أن يضرب لها أجلا أن يحدد لها أجلا. إذا كان الأمر يحتاج إلى تحديد أجل، إن هناك من الأعمال ما لا تحتاج إلى تحديد الأجل، هناك من الأعمال ما لا تحتاج إلى تحديد الأجل، وهي التي تكون غايتها بإنجاز العمل، غايتها أو غاية زمنها بإنجاز العمل. كما إذا دفعت لك ثوبا لتخيطه هذا ما يحتاج إلى تحديد الأجل، لأن غايته بماذا؟ بإنجازه، لأن غايته بإنجازه. أو دفعت لك أو دفعت لك مثلا حذاء لتصنعه، هذا لا يحتاج إلى أجل. وهناك من الأعمال ما تحتاج إلى أجل، لأن غاية ذلك العمل إنما يتم بالأجل، بتحديد الأجل، إنما يتم بتحديد الأجل. مثل أن أدفع لك غنما لترعاه لا بد فيها من أجل، كم سأرعاه؟ شهر، شهرين، ثلاثة، عاما، يوما، يومين، هذا لا بد فيه من تحديد الأجل، لأنه لا غاية للعمل هنا إلا بتحديد الأجل. مفهوم هذا؟ إلا بتحديد الأجل. الشرط الثاني أن يسمي الأجرة وإلا كانت مجهولة، وإذا كانت مجهولة فإنه لا يجوز التعاقد عليها. أن يسمي الأجرة. طيب، إذا كانت الأجرة